بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على المشركة وأن سبب تسميتها بذلك لأن من أهل العلم من قال بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في ثلثهم، وأن أركان المشركة أم أو جدة بدل الأم، وزوج، وإخوة لأم، وأخ شقيق أو إخوة أشقاء، أو إخوة أشقاء ذكورا وإناث، ذكور وإناث، هذه أركانها. ومر بنا أن العلماء اختلفوا فيها قديما وحديثا على قولين: القول الأول عدم التشريك، وحينئذ سيرث الإخوة لأم الثلث كاملا ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء، لأن الزوج سيأخذ النصف والأم ستأخذ السدس، وهكذا لو كان مكانها جدة ستأخذ السدس، ويبقى بعد ذلك الزوج له النصف، الأم لها السدس، والإخوة الأم لهم ثلث، تمت التركة ولا يبقى شيء للإخوة الأشقاء فيسقطون، لأنه لم يبقى لهم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وهذا مذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وقول عمر بن الخطاب، واختار هذا من الأئمة أبو حنيفة وأحمد، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم. والقول الثاني أن الإخوة الأشقاء يشركون مع الإخوة لأم في ثلثهم، ويجعل الكل كأنهم إخوة لأم إلغاء لقرابة الأب، قالوا لأن الكل أدلوا بأم، فحينئذ الأب إن لم ينفعهم فإنه لا يضرهم. هذا كلام من حيث الواقع غير مستقيم، لأن هؤلاء إخوة أشقاء لهم اسم وأحكام شرعية في ميراثهم، ذكورهم وإناثهم تختلف تماما عن أحكام الإخوة لأم، فكيف نجعلهم سواء؟ فكيف نجعلهم سواء وهناك مسائل لن يكونوا سواء فيها؟ لن يكونوا سواء فيها. وقالوا حينئذ اشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ونعتبرهم جميعا كأنهم إخوة لأم، ونعطيهم الثلث جميعا بالسوية كثروا أو قلوا. وهذا مذهب عمر رضي الله عنه رحمه الله، ومذهب زيد بن ثابت اختاره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام مالك رحمه الله. وقد مر بنا أن أركان المشركة الأربعة المذكورة: أم، فإن لم يكن أم يكون مكانها جدة، وإخوة لأم، وزوج، وإخوة أشقاء ذكور أو ذكور وإناث. فإذا كان هناك أب أو جد أو مكان الزوج زوجة، أو لا، أو لم يوجد إخوة أشقاء، أو لم يكن إلا شقائق فقط، أو أخ لأم فقط، اختلت ولم تكن مشركة، لم تكن حينئذ مشركة. مر بنا أن الرايح عدم التشريك. طيب، انتقل بنا المؤلف إلى باب الجد والإخوة. مر بنا أن الجد يحجب الإخوة لأم إجماعا، الإخوة لأم لا يرثون مع الجد إجماعا، كما أن البنت وبنت الابن تحجب الإخوة لأم أيضا إجماعا. لكن الخلاف بين العلماء في الإخوة الأشقاء أو لأب ذكورا كانوا أو إناثا مع الجد، طبعا إذا كان هناك إخوة أشقاء مع الجد أو إخوة لأب مع الجد، أما إذا كان هناك أخ شقيق فلا يرث معه الإخوة لأب. لكن الذين قالوا بالتوريث في بعض المسائل ورثوهم ثم حجبوهم، حسبوهم على الجد وعدوهم على الجد ثم حجبهم كما سيأتي بيان. على كل حال مسألة ميراث الأخوة مع الجد، هل المقصود به الأخوة لأم؟ الجواب لا، ليس المقصود به الأخوة لأم إجماعا، فالإخوة لأم لا يرثون مع الجد. الكلام على الأخوة مع الجد يعني الأخوة الأشقاء أو الأخوة لأب. المسألة فيها خمسة أقوال، أشهرها بين العلماء قولان. القول الأول أن الإخوة جميعا لا يرثون مع الجد، وهذا أسهل الأقوال وأريح الأقوال. الجد يقوم مقام الأب، وهذا مذهب 16 صحابيا منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، واختاره جمع من المحققين من أهل العلم قديما وحديثا. وهذه المسألة كما يقول الشيخ ابن عثيمين إذا لم نورث الإخوة مع الجد فهي أسهل مسألة في المواريث، وإذا ورثناهم مع الجد أصعب مسألة في المواريث. توريث الإخوة مع الجد، القائلون بتوريث الإخوة مع الجد مختلفون فيما بينهم البين، وجاءت مسائل عن عمر رضي الله عنه وحده نحو 100 مسألة مختلفة، وكان بعضهم يقول نحو عن الجد لا حياه الله ولا بيه، نحوه عنه. فلوجود الخلاف، وستجدون أن القائلين بتوريث الإخوة مع الجد ليسوا على قول واحد، لا من حيث الاستدلال ولا من حيث المسائل التفصيلية فيه، فلذلك حصل نزاع وخلاف. ومن علامات المسائل الغير راجحة لا يكون فيها من الاختلاف بين أصحابها، فالحق ما يختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمهم أن القول الأول أن الإخوة لا يرثون مع الجد مطلقا إجماعا في الإخوة لأم، وعلى الراجح في الأشقاء أو لأب. فحينئذ لو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيق، الميراث كله لمن؟ الجد. الميراث كله للجد. هالك عن جد وإخوة لأب، الميراث كله لمن؟ للجد، على القول الراجح. هالك عن إخوة لأم وجد، الميراث كله للجد إجماعا، إجماعا في الإخوة لأم. لكن في الإخوة للأشقاء أو لأب على هذا القول الراجح، فإن هؤلاء الإخوة ذكورا أو إناثا، أشقاء أو لأب، مجتمعين أو منفردين، لا يرثون مع الجد شيئا، لا يرثون مع الجد شيئا. ما هو الدليل؟ أن الجد أب. حالات الجد الأب ثلاث، حالات الأب ثلاث. طيب كيف نجعل الجد مقام الأب في تلك الحالات الثلاث، وعند أن نأتي إلى ميراثه مع الإخوة قلنا يرث، يرثون معه؟ الله تعالى يقول ملة أبيكم إبراهيم، يا بني آدم فسمى الجد أبا، فسمى الجد أبا. وهذا كما سبق قضاء أو فتوى 16 صحابيا أولهم الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أن الإخوة لا يرثون مع الجد شيئا، وحينئذ نستريح تماما. لكن على القول الثاني الذي سلكه المصنف هنا وأطال فيه وجاء بالأبيات في حال الجد مع الإخوة، ولا بد أن نقرأ يعني، وجاء بالأبيات ثم جاء بالأكدرية، والأكدرية أيضا مسألة الجد مع الإخوة، والمعدة ذكرها ضمنا. قال باب الجد والإخوة، مر بنا أن الإخوة المقصود بهم الإخوة الأشقاء أو لأب، ذكورا كانوا أو إناثا، واحد أو جماعة. قال ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا سابقا، حيث قال في الكلام على الجد والإخوة لأبوين أو لأب، قال وحكمه وحكمهم سيأتي. قال فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، يقول انتبه، ويعرف المسألة فيها يعني نزاع ومسألة شائكة، ولذلك قال هذا الكلام، يعني يقول أصغي لما سيأتي الكلام عليه واجمع أطراف أول الكلام وآخر الكلام واهتم بذلك لما فيه من الصعوبة. ولذلك كما مر بنا كان عبد الله بن مسعود وغيره يقول تركون من الجد لا حياه الله ولا بياه. وجاء عن عمر أنه قال لا أقول في الجد شيئا، وجاءت عنه قضايا مختلفة في الجد. قال فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. يعني الجد مع الإخوة له حالات، قال سأنبيك عنها بالتوالي بالترتيب. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد طيب لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. هذه الحالة الأولى. الآن يعني سنأخذ الأحوال الجد بالتدريج من أجل أن تفهم. عندنا الحالة الأولى للإخوة مع الجد أن يكون إخوة مع الجد فقط وليس معهم صاحب فرض، يعني ما معهم لا أم ولا معهم زوج ولا زوجة ولا معهم أحد من الورثة كالبنت ونحو ذلك. فحينئذ ما عندنا إلا جد وإخوة، فما العمل؟ قال العمل إذا لم يكن إلا جد وإخوة ننظر له الأحظ من شيئين، ما هو الأنفع له، المقاسمة ولا الثلث؟ فإن كان الأحظ له الثلث كاملا أعطيناه الثلث، وإن كان الأحظ له أن يقاسمهم نعتبره كأخ يقاسم. إيش المصلحة له؟ ننظر مصلحة الجد. طيب والإخوة؟ قالوا ما لنا دخل، نحن نهتم بالجد وننظر مصلحة الجد. كل ما تكلمهم قال لك أصحاب القول أول حجبوكم، فمعكم للحاصل تصبرون على هذا وإلا فأنتم محجوبون على القول الآخر، ما لكم شيء، ليس لكم شيء. فقالوا الآن إما أن نعطيه الثلث كاملا، وإما أن يقاسم الإخوة إن كان هذا الأنفع والأحظ له. ننظر عمليا، عندنا هالك عن جد وأخ شقيق، طبعا سنعتبر الأخ الشقيق ند للجد والجد ند للأخ الشقيق، يعني كأن الميت مات عن شقيقين. الآن ما هو الأنفع للجد؟ الثلث ولا المقاسمة؟ المقاسمة لا شك، لأن المقاسمة سيأخذ كم؟ النصف، ولو أعطينا الثلث سيكون قليل أقل من النصف، فالأحظ له في هذه المسألة المقاسمة. طيب هالك عن أخت شقيقة وجد، لأن الجد مع الشقيقة مثل الأخ الشقيق، يعني الذكر مثل الحظ الأنثيين. الآن ما هو الأحظ للجد؟ المقاسمة ولا ثلث الباقي؟ المقاسمة ولا ثلث الباقي؟ ولا الثلث؟ مش ثلث الباقي، ثلث المقاسمة. لماذا؟ لأننا إذا اعتبرناه كشقيق المسألة من كم سهم؟ من ثلاثة، له سهمان ولها سهم، إذن له ثلثان، أيهما أكثر النصف ولا الثلثان؟ الثلثان. أيهما أكبر الثلث ولا الثلثان؟ الثلثان. إذن الحظ له هذا. طيب هالك عن شقيقتين وجد، المسألة ستكون من كم أسهم؟ من أربعة، أيهما أحظ له، الثلث ولا المقاسمة؟ أيضا المقاسمة، لأنه سيأخذ كم؟ النصف. المسألة من أربعة لا اثنان نصف. طيب هالك عن ثلاث شقائق وجد، المسألة ستكون من كم؟ من خمسة، أيهما أحظ للجد، الثلث ولا المقاسمة؟ الآن إذا كانت المسألة من خمسة سيكون له كم أسهم؟ سيكون له سهمان، اثنين من خمسة، ولهن من واحد، ولهن من واحد، ولو أعطيناه الثلث سيكون أقل، المقاسمة أحظ لها. هالك عن شقيقين وجد، أيهما أحظ له؟ سواء. إن أعطينا الثلث واحد من ثلاثة وإن قاسمنا واحد من ثلاثة سواء. طيب هالك عن ثلاثة أشقاء وجد، أيهما أحظ له؟ أيهما أحظ الجد، المقاسمة ولا الثلث؟ المقاسمة من ثلاثة وواحد، كم المجموع؟ أربعة. كم سيكون له؟ ربع. أيهما أكثر، ربع ولا ثلث؟ خلاص الثلث، إذن الأنفع له الثلث وليس المقاسمة. طيب هالك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة، أيهما أحظ له؟ المسألة الآن من كم سهم؟ جد وشقيق وشقيقة من خمسة، أيهما أحظ له المقاسمة ولا الثلث؟ المقاسمة، المقاسمة أنفع له، سيأخذ سهمين، سيأخذ سهمين من خمسة. وأما الثلث واحد من ثلاثة، فهذا أكبر له وأحظ له. فهذه المسألة الأولى، مسائل الجد مع الإخوة عند من يقول بتوريث الإخوة مع الجد. ما هي المسألة الأولى؟ أن يكون عندنا إخوة وجد فقط، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب، سواء كانوا أشقاء أو لأب، يعني يجعل مع الإخوة الأشقاء، يجعل بدل الإخوة الأشقاء إخوة لأب، نفس الكلام. فالحالة الأولى أن يكون عندنا فقط إخوة أشقاء وجد، ذكورا أو إناثا أو ذكور وإناث، سنعتبره هو كذكر لو كان معه شقيقة أو أخت لأب، يعني أخت لأب وجد، أخت لأب وجد. إذا قسمنا فالمسألة من كم؟ من كم سهم؟ من ثلاثة. كم له؟ سهمان. وكم لها؟ يعني كم له من التركة؟ سهمان تساوي من التركة كم؟ كم نسبته إلى التركة؟ ثلثان، ولها ثلث. طيب أيهما أحظ للجد هنا، المقاسمة أم ثلث التركة؟ المقاسمة، لأنه سيأخذ ثلثين. طيب أختين لأب وجد، أيهما أحظ له؟ كم المسألة ستكون من كم؟ من أربعة. أختان لأب وجد من أربعة، له سهمان لكل واحد منهم سهم. إذا كان له سهمان يعني نسبته إلى التركة كم؟ النصف. سهمان ولهن سهمان نصف، أيهما أنفع له، المقاسمة أم الثلث كاملا؟ المقاسمة. فقالوا في هذه الحال ننظر أيهما أحظ له، إن كان الأحظ له المقاسمة أعطيناه بالمقاسمة، وإن كان الأحظ له الثلث أعطيه الثلث. فنراعي في كل هذه الحال مصلحة من؟ الجد. خمسة إخوة أشقاء وجد، أيهما أحظ له المقاسمة ولا الثلث؟ ثلث بلا شك. أربعة إخوة أشقاء وجد، أيهما أحظ له؟ الثلث. ثلاث أخوات، ثلاث أخوات شقائق وجد، أيهما أحظ له؟ ثلاث وجد، سيكون له سهم المقاسمة. فأربع أخوات لأب وجد، أيهما أحظ له؟ الآن أربع وجد، الأربع من سهم وله سهمان، حينئذ سيكون له اثنين من ستة كم؟ الثلث. الثلث سواء، المقاسمة والثلث سواء سواء، تشتري القاسم والقاسم، إذا أردتم أن تعطوه الثلث أعطيتم النتيجة واحدة. طيب خمس أخوات وجد، أيهما أحظ له؟ أيهما أحظ له؟ الثلث بلا شك، إنه خمس من سهم خمسة أسهم وله سهمان سبعة، فيكون له اثنين من سبعة، قليل أقل من الثلث، فحينئذ نعطيه ثلث كامل. طيب أخ شقيق وأخت شقيقة وجد، ما هو الأحظ له؟ ما هو الأحظ له؟ المقاسمة، لأنه من خمسة أسهم سيكون له اثنان من خمسة. هذه المسألة الأولى، ألا يكون في المسألة إلا جد وإخوة. سنعتبر الجد كأخ ذكر يعني يعصب الأنثى يأخذ مثلها ضعفين ويأخذ مثل الذكر. ما الحل فيها؟ أن نعطيه الأحظ من الثلث أو المقاسمة. نعيد الآن قراءة الأبيات التي أخذناها. قال: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. يعني يريد منك أن تنتبه، انتبه، ألق نحو ما أقول السمع، يعني لا تشرف، لا تذهب يمنة ويسرة، ألق سمعك إلي، أصغي لما أقول، واجمع حواشي الكلمات جمعا. قال: واعلم بأن الجد ذو أحوال، ذو أحوال عند من يورث مع الإخوة أو يورث الإخوة معه، أنبيك عنهن على التوالي، يعني سأرتبه، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. إذا كان القسم سيعود عليه بالأذى، يعني يتضرر، سيتضرر بالمقاسمة، فإن تضرر بالمقاسمة أعطيناه الثلث، فإن لم يتضرر بالمقاسمة قاسم. قال: يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. عنه يعني عن إيش؟ عن الثلث. إذا كان نازلا عن الثلث فحينئذ يعطي الثلث، إن لم يكن هناك ذو سهام. يعني هذه الحال فيما إذا لم يكن في المسألة أصحاب فرض مع الإخوة والجد، يعني ما عندنا أم، ما عندنا زوج، ما عندنا زوجة، ما عندنا بنت. قال: إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، يعني ارضى بهذا عن طلب الإفهام، وقد فهمنا وأوضح لنا المسألة. هذه الحالة الأولى نكتفي بها، ومن أي المسألة يعني فيها شيء من تحتاج إلى شيء من التركيز فنمشي ببطء، الباقي نأخذه بدرس أو درسين، ربما نأخذه بدرس ثم الأكثرية وننتقل بعد ذلك إلى بعدها. لكن يعني من أجل أن نفهم، عن الكلام هنا مختصر، فالكلام الأخوة مع الجد فيه شيء من التطويل، هو اختصره هنا. طيب إلى هنا.